الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا إلى باب القياس، فقال الإمام الجويني في متن الورقات رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. هذا حاصل بحث القياس في هذا الكتيب. أولا، القياس لغة هو التقدير، كما قال العلامة الشنقيطي في المذكرة: قست الثوب، أي قدرته وعرفت مقداره. فالقياس هو التقدير لمعرفة الشيء المقدر. والقياس عند الأصوليين هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه بجامع علة مشتركة بينهما، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه بجامع علة مشتركة بينهما. كما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فألحق القليل في الكثير بالكثير بعلة الإسكار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو خمر. وقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فصارت هذه علة للحكم بطهارة السؤر كل طائف علينا من البهائم، وإن كان النص قد ورد على الهر. هذا حاصل القياس. والعلة في لغة العرب العلامة على الشيء يقال رجل عليل أي مريض. فالعلة هي الوصف أو الحقيقة التي ارتبط الحكم من أجلها. ففي الخمر الإسكار، وفي طهارة الأثار التطواف. نعم. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. لماذا أو بما يرد؟ قال: بعلة تجمعهما في الحكم. قلبي معاك يا أبو رضا، سامحني سامحني. قال: بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم أي القياس إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم كما مثلنا. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة، العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد أو المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. الحاصل أن العلة فيلحق بأكثرهما شبها. الحاصل أن القياس تارة تكون علته جلية، وتارة تكون منصوصة، وتارة تكون مستنبطة. وأرجو أن تنتبهوا في هذا الباب، لأن هذا باب مهم جدا. إذا نستطيع أن نقسم العلة إلى ثلاثة أقسام: علة منصوصة، وعلة ظاهرة من النص وليست بمنصوصة، وعلة مستنبطة وليست ظاهرة. هذا التقسيم مهم. لماذا؟ لما سنبين. علة منصوصة أن ينص الشرع على ارتباط الحكم بتلك العلة، كما حرم الخمر لعلة الإسكار. فمتى وجد الإسكار وجدت علته، فمتى وجد الإسكار وجد حكمه وهو التحريم. فلا يستطيع أحد أن يقول أن الخمر إنما حرمت لعلة كذا وكذا، لأن العلة هنا منصوصة وهي الإسكار، وسميت منصوصة إذ أن الشرع قد نص عليها. هذا القياس لا ينبغي أن يختلف فيه، وإن أنكره ابن حزم وإن أنكره بعض الظاهرية، فلا يعول على قولهم ولا يحتج بما ركنوا إليه، لأن قياس العلة في التحقيق ليس بقياس، بل قياس العلة في التحقيق هو العمل بالنص. فأنت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أنت لم تقس المشروبات الموجودة في زمانك على المشروبات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل القياس أصلا، بل مباشرة حيث أن هذه المشروبات الجديدة المسمى بأسماء جديدة أذكرت فقد وقع عليها مباشرة اسم الخمر، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، إذن ما في قياس من أصله، لأن الاسم قد وقع بمجرد اتصاف هذه المادة المحدثة بالإسكار. وأنت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بطهارة سكر الهر وعلل فقال إنها ليست بنجس، لماذا؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا رأيت اليوم الحمار وهو يطوف عليك، إذن وقع عليه اللفظ العام في قوله الطوافين، إذن ما في قياس. ولكن جرى عمل الأصوليين على تسميته قياسا، فنحن عليكم فنحن نسميه قياسا تجوزا. لكن علمنا لماذا ليس هو بقياس في الحقيقة؟ لأن اللفظ يقع على ما وجدت علته وارتبط اللفظ بها، هذا قياس العلة المنصوصة، وهذا لا ينبغي أن ينازع فيه أحد. واضح الكلام؟ يلي هذا أقل أو أضعف منه في الحجة قياس ظاهر. فأنت اليوم عندما سمعت قول الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، علمت بداهة أنه حرم الضرب من باب أولى، وحرم السب من باب أولى، فهذا ليس منصوصا ولكنه ظاهر ظهورا جليا لا ينبغي الاختلاف فيه. اللهم إلا إذا كان هناك ما يضعف هذا الظاهر. إذا فهذان القسمان قياس العلة المنصوصة والعلة الظاهرة ينبغي أن لا يختلف فيهما، وإن كانت العلة المنصوصة أقوى من العلة الظاهرة. يلي هذا القياس المستنبط وليس بمنصوص وليس بظاهر ظهورا لا يختلف فيه، مثاله مثل جمع من الأصوليين على ذلك بالحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وأنتم إذا مررتم على كتاب البيوع فالمثال بالنسبة لكم واضح. ما هي العلة التي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المماثلة في الجنس الواحد والتقابض في الجنسين المختلفين؟ كما قال أخوكم من أهل العلم من قال العلة الثمانية، ومن أهل العلم من قال العلة الوزن والجنس والكيل والجنس، ومن أهل العلم من قال العلة القوت والجنس، ومن أهل العلم من قال العلة الادخار والجنس. نحن الآن لم نخوض في بيان المسألة، مسألة فقهية. إذن هذا الاختلاف بين العلماء يدل على أن العلة في هذا الحديث ليست بمنصوصة وليست بظاهرة ظهورا جليا تنقطع به حجة الخطأ. ولذا اختلف، فعندئذ نقول لا يحتج بعلة ليست بظاهرة فيدعيها العالم حتى يقيم عليها حجة، إذ علتك ليست بأولى من علة غيرك، إذ كانت علتك محتملة كما كانت علة غيرك أيضا محتملة. وهناك ما يسمى بقياس الدلالة وقياس الشبه، لكن يضبط لكم هذا ما قررته لكم الآن، أنك تراي إما أن تكون العلة منصوصة أو ظاهرة أو مستنبطة استنباطا محتملا. يندرج في هذا التقسيم كل قياس يقوله الأصوليون. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، من شرط الفرع الذي يلحق بالأصل أن يكون مناسبا للأصل، لأن هذه المناسبة من أجلها استدللنا على كونه قد شارك الأصل في العلة، واضح؟ فلا بد أن يكون هناك بينهما مناسبة، وإلا إذا فقدت المناسبة كيف تقال بأنه قد أخذ علة الأصل؟ ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، فيقال الأصل في علة الخمر الإسكار، فأنا لا أتنازع مع الحنفي في هذا الأصل، فعندئذ ألزم الحنفي بتحريم النبيذ وإن اتخذ من غير الأربعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نازعني الحنفي وأحل النبيذ الذي لا يسكر استدللت عليه بما أذكر كثيره فقليله حرام، والأصل الذي أعلل به في الجملة متفق عليه بيني وبين الحنفي، واضح؟ لا. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد أو تنتقد فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذا كلام قد يسلم به في بعض الصور ولا يسلم به في بعض الآخر، بمعنى قد يربط الشرع الحكم بعلة، ولكن يأتي في موضع ما فلا يجري مرتب كعلة لحكمة يعلمها الشرع. نعطيكم مثالا، قال التمر بالتمر مثلا بمثل، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبث؟ قيل نعم، فنهى عن ذلك. إذن لا يجوز بيع التمر بالرطب. لماذا؟ لأنه إذا يبث الرطب صار تمرا، فقد بعت تمرا بتمر متفاضلا، وقد أوجب الشرع عليك المثلية التساوي. لكننا نجد في الخرص، تحتاج بين الخرص ولا معلوم؟ الخرص بيع الثمر بالرطب المعلق في رؤوس الشجر، أن الشرع أجاز بيع الرطب بالتمر إذا كان دون 5 أوسق كما أخرجه في الصحيحين، فيجوز بيع التمر بالرطب المعلق في رؤوس النخل فيما هو أقل من 5 أوسق. أليست علة الربا قائمة هنا أيضا؟ نقول بلى قائمة، لأنه قد باع تمرا برطب، وإذا يبسط رطب فإننا لسنا على يقين من أنه سيساوي التمر، فالعلة قائمة. ولكن الشرع لم يطرد العلة هنا لمصلحة راجحة ولحكمة رآها الشرع. هو نفس البيع المنهي عنه، لكنه في هذه الصورة في حدود الخمسة أوسق رخص. نعم. أيوة، أن يقدر رطب، يقول إذا يبس هذا الرطب فإنه يعطيني 100 كيلو خرصا، فأعطيك 100 كيلو تمر وأخذ 100 كيلو وأخذ هذا الرطب المقدر. هل أنت الآن على يقين من هذا أم التفاوت قد يحصل؟ ولكن الشرع أجازه. إذن هل من شرط العلة أن تطرد في كل حال؟ بعض الأصوليين اشترط أن تطرد. ما معنى أن تطرد؟ أي تبقى متى وجدت وجد حكمها. نقول نعم في الأغلب الأعم، في الأغلب الأعم، ولكن قد تأتي العلة في موضع ثم الشرع لا يبني عليها الحكم الذي أنيط وارتبط بها. هذا معنى قول الأصوليين هل من شرط القياس أن تطرد العلة اضطرادا تاما. فقال بعضهم هذا لابد، والصحيح أن العلة يجب أن تطرد اضطرادا أغلبيا إلا حيث ألغى اعتبارها الشرع، كما أننا نقول النص العام يقبل أن يخص، كذلك العلة أيضا قد تأتي في بعض الصور يخصها الشرع فيلغي اعتبار تلك العلة. ما أدري كلام واضح؟ واضح؟ فأنت بينه لأخيك عملا بحديث البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له، لكن واضح بالنسبة لك؟ فنحن نقول ليس من شرط العلة أن تطرد في كل صورة، لكن أن تطرد وأن توجد العلة في أغلب الصور. واضح؟ نعم. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. مشي هذا وتجدون المستنبط، تجد هذا تفصيله، تجدون تفصيله في المذكرة الشنقي. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. كلام واضح جدا، لكن الرجل بنزعته الأصولية يستخدم ألفاظا قد أنت تستثقلها. إذن هناك ارتباط بين الحكم والعلة وبين العلة والحكم. متى وجدت العلة وجد حكمها، ومتى وجد الحكم استجلب علته المناط به. يعني مثلا حكم تحريم، تعرف ان العلة هذه العلة من هما هي العلة، فهناك ارتباط بين العلة وحكمها وبين الحكم وعلته، كما ارتبط جسدك بروحك فلا ينفكان إلا حيث ألغى الشرع اعتبار العلة في بعض الصور، كما ضربنا بمسألة الخرص. جيد، أخشى أن تفرض عليكم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه الحلاوة دي يا ولا يدع صح كده؟ ها شوف فرحت قلب الحين. طيب اذا هذا هو ارتباط العلة بالحكم والحكم بالعلة. قال المؤلف رحمه الله واما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. من الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. حاصل ذلك أن ما سكت عنه الشرع فلم يصرح بتحليله أو تحريمه، هل يقال الأصل فيه الحظر أي التحريم والمنع حتى تثبت إباحته، أم يقال الأصل فيما سكت عنه الشرع الإباحة إلا ما دل على تحريمه؟ قولان مشهوران للأصوليين. قال بعضهم الأصل في الأشياء الإباحة، وقال بعضهم الأصل في الأشياء التحريم، وقال بعضهم يتوقف. المؤلف لم يرجح، والراجح جزما أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذن فدل هذا على أن ما لم يبين وما لم ينزل به نص فهو معفو عنه. واضح؟ تمام. وكذلك قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو على الإباحة. قال رحمه الله: استصحاب. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نفس الكلام الذي ذكرناه أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإذا كان عندك ماء هل تتوضأ به أم تتركه لعله أن يكون نجسا؟ نقول الاستصحاب أن يحمل على الأصل. الأصل أن الماء طهور، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. وإذا أتيت موضعا تصلي أم تقول لعله حصلت فيه نجاسة، الاستصحاب أن الأصل في الأعيان الطهارة. إذن الأصل في الأعيان الطهارة حتى تثبت النجاسة، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم. مسألة الأصل في اللحوم التحريم فيها نظر، لعلنا نتكلم فيها إذا انتهينا. نعم. والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يلزم. قال رحمه الله: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. واضح؟ الاستصحاب أن تستصحب الأصل، أن تبقى على الأصل. نعم. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. واضح؟ يقدم الجلي على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. النطق والنطق على القياس، ولذلك قالوا لا قياس مع الايه؟ مع النص، لا اجتهاد مع النص. إذا جاء النص خلاص قضي الأمر. والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. الآن ظهر لكم إيش القياس الجلي؟ القياس الجلي إما أن يكون منصوصا أو ظاهرا ظهورا جليا. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إن نجد نصا ينقلنا عن الأصل من الإباحة إلى التحريم نستصحب الحال، الأصل الطهارة في الأعياد، الإباحة في الأشياء. ثم قال رحمه الله: شروط المفتي. قال: ومن شرط المفتي، المفتي العام وليس المفتي في مسألة خاصة، لأنه المفتي إما أن يكون عاما مجتهدا أو مفتيا مجتهدا في مسألة خاصة. هذه الشروط في المفتي العام، العالم المجتهد الذي يقال هو بلغ درجة الاجتهاد. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي بأصول الفقه وفروعها الأدلة التفصيلية، خلافا ومذهبا، يعرف خلاف العلماء ومذاهب العلماء، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة سيبين، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال، الآلة لكي يعرف الحديث الصحيح من غيره، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار، أي الأحاديث الواردة فيها. واضح؟ في إشكال؟ نعم. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نقول: نعم، يصح التقليد إن كان المقلد عاجزا عن النظر والإبحار، لا يستطيع أن يدرك الأدلة بتفاصيله، فعندئذ يقلد. ليس شرطا أن يقلد مذهبا، وإنما يقلد العالم الذي يفتيه، بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، الآية. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا خطأ. ليس الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأننا على يقين أن ما قاله حق، وإن لم ندرك أدلته التفصيل. بينما في المفتي ليس السائل على يقين أن المفتي قد أصاب، فيقال في المفتي لمن قلده قلد، ولا يقال لمن أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقلد. هذا اتباع وليس تقليدا. نعم، واضح. قال: الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. نقول: نعم صحيح. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن تقييد ذلك الخطأ بما كان في الفروع فيه نظر، بل هو خطأ، بل قد يخطئ العالم في الأصل في الأصول في بعض أمور العقيدة، ويظهر من خطئه أنه أراد الحق ولكن عسر عليه الوصول، فأيضا يدخل في الحديث. وقد أبان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية غاية البيان رحمة الله عليه. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار الشدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى انتهى. الحاصل أن قولهم كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب للحق خطأ، لأن الحق لا يكون متناقضا. فمن قال المني طاهر ومن قال المني نجس، فمن المحال شرعا أن يكون المني طاهرا نجسا في آن واحد. لذلك يخطئ من يقول كل مجتهد مصيب أي مصيب للحق، نقول لا، كل مجتهد مصيب للأجر إن كان أهلا للاجتهاد وتحرى الحق فعثر عليه، فإن أصاب فمصيب للأجر وللحق معا فله أجران، وإن أخطأ فمصيب للأجر ومخطئ في الحق فله أجر واحد. وبهذا نكون لا أقول انتهينا من شرح الورقات، لكن انتهينا من التعليق على متن الورقات، والله أجل أعلم. ورحم الله مؤلف الكتاب وجزاه الله خيرا. الآن هاتوا ما عندكم من الأسئلة التي تتعلق بالأصول. هذا الكتاب لمن؟ علماء الضلال أنهم إذا أخطوا في المسألة فهم مصيبون لهم أجران، إذا أصابوا لهم أجر وأخطأوا. وإن كان من أهل الضلال إذن هؤلاء يلزمهم أن يقولوا إن الخوارج لهم أجر، لأن الخوارج كانوا يبحثون عن الحق وكانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، ذلك لأنهم لم يأتوا الباب أو لم يأتوا الأمر من بابه. المجتهد هو العالم الذي تمكن من قواعد الشريعة وبالتالي أمكنه أن يجتهد، أما الجهال وأهل البدع الذين يحملون دلالات النصوص ما لا تحتمل فكيف يقال بأنهم مأجورون؟ وأواضح؟ الشيخ النووي إنما الإجماع، فأولا الذي يقول المحرى في إجماعه لأنه قد ينقل إجماع أهل منهج ويقول أجمع البدع، وكيف الفرق بين نقله للإجماع نعم هذا سؤال جيد. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم تارة ينقل الإجماع ويعني إجماع أهل المذهب إجماع الشافعية، وتارة ينقل الإجماع ويعني إجماع العلماء. فكيف يفرق طالب العلم بين الأمرين؟ نقول سواء كان هذا أو ذاك، فالإمام النووي رحمه الله قد إذا عليه التساهل رحمه الله في دعوى الإجماع، لا سيما إذا كان ناقلا للإجماع عن العلماء كافة. وكثيرا ما يتعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويبين الخلاف. أما كيف يفرق طالب العلم بين قصد النووي إجماع أهل مذهبه أم إجماع العلماء، فمما يساعدك على ذلك عليكم السلام سياق كلامه، فإنه قال فإنه إذا قال أجمع أصحابنا أو أجمع الأصحاب، فتفهم أنه إنما ينقل إجماع المذهب. وإذا قال أجمع العلماء كافة، فإنما ينقل إجماع العلماء. وإذا قال أجمع علماؤنا، فإنما يقصد المذهب. وإذا قال أجمع العلماء ولم يقل كافة، فيحتمل الوجهين. واضح؟ نعم. وأكثر ما يحمل عليه إذا قال أجمع العلماء على العلماء كافة، وقد يقصد أهل مذهبه، وهذا يراعى من سياق كلامه رحمه الله. ما هو الإجماع الذي ينكره ابن حزم؟ الإجماع الذي ينكره ابن حزم هو الإجماع غير القطعي. أما القطعي فقد بين رحمه الله في إحكامه أن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر، لكن ابن حزم لا يؤمن إلا بالإجماع القطعي كالإجماع على الصلوات الخمس والزكاة والصوم. واضح؟ نعم. ولذلك تجد أنه غفر الله لنا وله ربما خالف أهل العلم كافة في مسألة أو في مسائل في كتابه النافع مع بعض التحفظات على بعض مسائله المحلى رحمة الله عليه. نعم. قول الشيخ بن سعدي الأصل في الأبضاع وفي اللحوم التحريم، يقال ماذا يعني بقوله الأصل في اللحوم التحريم؟ إن كان يعني الأصل فيها التحريم حتى تذكى فصحيح، وإذا كان يعني أن اللحم الذي لا أعلم أنه ذكي أم لا، الأصل أنه حرام حتى أعلم يقينا أنه ذكي، فهذا خطأ. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا دعا أحدكم أخاه إذا دعا أحدكم أخوه إلى طعام فليأكل ولا يسأل، وإذا دعاه إلى شراب فليشرب ولا يسأل. فلا يقال أن الأصل في اللحوم التحريم بهذا المعنى. وإذا أمكن أن يحمل كلام العالم على الوجه الذي يوافق الحق فهو أولى. وأما قوله الأصل في الأبضاع التحريم، أي أنه الأصل في الأنكحة التحريم إلا ما دل الشرع على إباحتها، فهذا لا غبار عليه. نعم. منهم من مشى على الأصل الأول أن الأصل في لحوم أهل الكتاب. نعم. ومنهم من قال أن هذا الأصل معارض في أصل الأصل في لحوم التحليل حتى تعلم الزكاة. ومن ذكر ذلك الشيخ الزكاة الشرعية. نعم. تذكر بارك الله فيك أنهم اختلفوا في اللحوم المستوردة، فمن قال أصل فيها الإباحة، ومنهم من قال الأصل فيها التحريم حتى نعلم أنها مذكاة، وتنقل هذا عن الشيخ الفوزان كذلك. نعم. القول الأول أصح يقينا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعطانا قاعدة عامة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. وقد أخرج البخاري شوف الحجة وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يأتينا أقوام أو قوم باللح لا ندري أسموا الله أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. على الكلام الذي تنقله أنت الآن عن الشيخ العلامة الفقدان كان ينبغي أن يقول لا تأكلوا حتى تستيقنوا أنهم ذكروا اسم الله، لأنه لم يتيقن الآن أنهم سموا. فإذا قلنا الأصل في اللحوم التحريم فهنا كانت الإجابة تكون أنه لا يؤكل هذا اللحم حتى يعلم أنه قد ثبت أنهم سموا، لكن ليس الأمر كذلك، لأن الأصل أنهم كانوا يسمون. الشيخ الفضيل قال على بعض أن السلف يقولون نعم قد يكتبون، نعم قد يكتبون على السمك ذبح على الشريعة، قد يكتبون على الخنزير ذبح على الشريعة، لكن هذا ليس معناه أن نلغي الأصل العام، فإن الأصل العام لا يلغى إلا ببرهان ويقين. ما هو الدليل على هذا الأصل الآخر الذي تنقله عن الشيخ الفدان؟ عارضه أصل آخر أن الأصل في اللحوم التحريم، ما الدليل على هذا؟ هذا خطأ، إلا إذا حملناه على المعنى الصحيح الذي بينته، وإلا فنحن إنما أخذنا الأصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكل. نعم، لماذا حمل الميت أنه ميت؟ هم يقولون والصحيح الحل حتى يثبت التحريم. إذا نفى شخص البسملة بالوضوء، هذه مسألة فقهية. طيب إذا نسي البسملة أعاد الوضوء، وقد قال به بعض أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديث صحيح لغيره. شيخ لو تذكر البسملة في نفس الوضوء، لو تذكر البسملة أو التسمية. طيب لو ذكر التسمية في نصف الوضوء يعيد. نعم، لأن ليس بالوجوب بل شرط صحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا نافية للجنس. ما معنى قوله لا صلاة لمن لا وضوء له؟ بطلان الصلاة، إذا عطف عليها ولا وضوء، أي ولا يصح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا، لمن لم يذكر اسم الله عليه أي على ابتدائه، فكلوا مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي في أول الذبح. تفريع العام حديث يقول لك هذا فرع عن العام لا يخالف اللفظ العام. أنت تعني القاعدة الأصولية أنت تعني ما الفرق بين الخاص الذي يخصص العام وبين الخاص الذي يقال هو موافق للعام ولا يخصصه، أليس هذا سؤالك؟ طيب، الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل لما أمر بالنص الخاص الصلاة الوسطى نخصص حافظوا على الصلوات أي لا تحافظوا إلا على الوسطى؟ نقول لا، لأن الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى جزء من أجزاء العام، وليس في قوله والصلاة الوسطى ليس فيه دلالة تخالف حافظ على الصلوات. الخاص الذي يخصص العام إذا كان فيه مخالفة للعام، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفع، هذا خاص مخالف للعام. إذن فإذا كان الخاص فيه دلالة مخالفة للعام فإنه يخصص العام، وإذا لم يكن في الخاص دلالة تخالف العام فيقال هذا لا يخصص العام. واضح؟ قياس الصلاة السفينة على الصلاة أو قياس الصلاة الطائعة قياس السفينة أو الصلاة السفينة كذا، أي هل العلم فيها مخصوصة أم العلم ظاهرة؟ قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة قياس علة. النبي قال صل قائما ما لم تخش الغرق، فما هي العلة؟ صل قائما ما لم تخش الغرق، ما لم تخش الهلاك. واضح؟ فالآن لا يقال هنا علة جامعة بين الطائرة والسفينة، وإنما يقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطع. على كل حال نلتقي بكم عندك سؤالين. طيب تفضل. فيه الأول عندنا قانون في ليبيا يمنع للي يشتغل في الدولة أن يجمع عمل تاني. نعم. طبعا مرتبات بسيطة ضعيفة، هل يجوز لي يعني إذا منعت الدولة الموظف أن يجمع بين وظيفتين فلا يجوز له أن يجمع بينهما إلا إذا اضطر لذلك. نعم. سؤال الثاني. تفضل. أنا مدرس. نعم. دوامي يبدأ من الساعة 8:30 الساعة 12:30. نعم. في غالب الأحيان أنهي عملي في العاشرة، إذا بدأت من 8:30 أنهي في العاشرة، وإذا بدأت في العاشرة ونهيه في 10:30. نعم. هل يجوز لي إن بدأت في 8:30 أن أخرج من العمل في 10:30 بعد استئذان المدير، أو إذا استأذنت المدير أن آتي في 10:30؟ لا بأس بذلك إذا سمح لك مديرك بذلك ولم تجد ضررا في هذا، ضرر على سير العمل، لأن هذا المدير مفوض من الدولة فله صلاحيات أن يجري العمل بحسب ما يرى من المصلحة، إلا إذا كان قد أذن بشيء علم يقينا أن الدولة لا تسمح به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقي بكم العام القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله.